أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا حمل الله ارتدي ويا راية الله ارتفعي ويا حملة الراية قوموا. اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي. أينقص الدين وأنا حي؟ يومها وقف الصديق فداه أبي وأمي كالجبل الأشم فجا منيعا أمام تيار الردة. وإننا في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لنعلن عن تشكيل خيلق عسكري أسميناه بخيلق عمر أنشأناه لاستئصال شأفة واستفاف أنود وكوادر خيلق غدر خيلق بدر. ها قد دلت عباد الصليب كتاب ربنا وألقوه في مراحيضهم وخرج بعضهم بتقسيم لم يسبق إليه للجهاد في العراق فيقول إن المقاومة تنقسم إلى قسمين: مقاومة شريفة هي التي تقاتل الكافر المحتل، ومقاومة غير شريفة التي تقاتل العراقيين أي إنسان. إذا كان العدو ذا بشرة شقراء وعيون زرقاء وجب قتاله، أما إن كان العدو أسمر البشرة أسود العينين فهذا لا يحل قتاله. وعلى أكتاف من قامت معارك القائم ودماء من كانت في الرمادي والفلوجة الحديثة. إذا متى يبقى أهل العلم معرضين عن ساحات الجهاد يصدرون أحكامهم ويوجهون نصائحهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه الأمة؟ والله يعلم أن ذكر امرأة من أهل السنة في العراق عامة وأهل الفلوجة خاصة أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا سيوف الله نبو من سبات لضيائي. وبعضهم يريد منا أن يوقف جهادنا في أرض الرافدين يزعم أن الجهاد في العراق إنما هو قتال نكاية لا قتال شمسين. اقتلوني مزقوني. إن أمة تدعو وتقنط على يوسف العياري وعبد العزيز المقرن وترك الدندني وحمد الحميدي وعيسى العوشن وعبد الله رشود وصالح العوفي وغيرهم من المجاهدين لهي أمة صوت في سمائي. وهذه رسالة إلى الحرائر من نساء الرافدين خاصة وإلى نساء الأمة عامة: أين أنتن من هذا الجهاد المبارك؟ وماذا قدمتن لهذه الأمة؟ وأما أنتم أيها المجاهدون إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض الرافدين حتى صرح بعض أعضاء الكونغرس بأن أمريكا تقصر الحرب في العراق. أتخافون من يسلط مع الله؟ أتخافون من يعبد الصليب؟ أتخافون من جيش المرتزقة؟ أم تخافون جيش ابن العلقمي أتباع آل البيت الأبيض؟ فهؤلاء والله من أجبل النار. والله إن ملك العراق كله لا يساوي عندنا رباط ليلة في سبيل الله ولا يساوي شراك نعل مجاهد من إخواننا، وكل ما نرجوه أن يفتح الله علينا في العراق ثم نتوجه إلى بيت المقدس. وهذه رسالة إلى عدو الله بوس: إن الإله الذي تعبده أيها الأحمق ويعبده أذنابك من الروافض الحاقدين لهو إله سوء، وإن مسيحك الذي تنتظره وعسكريهم الذي ينتظره أذنابك الروافض لهو إله واحد إنه المسيح الدجال. فابحثوا عن الحلم في سرداب سامراء او في صحن مجيد لعله يوقظكم. ومن اخر هؤلاء الليوث الابطال وليس اخرهم العالم المجاهد عبد الله بن محمد رسول، ولئن شرف استشهاده الطواغيت من ال سلول فاني لارجو ان يحيي الله بدمه نفوس اهل العلم فينفروا بانفسهم الى ساحات الجهاد فيتاسى بهم من خلفهم من ابناء هذه الامه فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه. القسم الاعلامي بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان أينقص الدين وأنا حي. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وهم في درجات الهمة متفاوتون، فمنهم من ترقى به همته لتبلغ به عنان السماء، ومنهم من تقصر به همته حتى تخلد به إلى الأرض، فيحل ذلك لأرضه بتشفل ويحل ذلك لسمائه بتصعد. فعالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. إن عالي الهمة لا يستوحش من قلة السالكين ولا يأبه بقلة الناجين، ولا يلتفت إلى كثرة المخذلين، ولا يكترث بمخالفة الناكبين. قلبه لا يعرف التفاؤل ولا الراحة ولا السكون ولا الترف. وخفيس الهمة كلما هم ليسمو للعوالي وليرتقي في درجات المعالي، ختم الشيطان على قلبه وعقد على ناصيته وقال له عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى للارتقاء بهمته وإقالة عثرته عادلته جيوش التشويش والأمان، ونادته نفسه الأمارة بالسوء أأنت أكبر أم الواقع. وحين ينتكس الإنسان يهوي إلى الدرك الذي لا يهوي إليه مخلوق قط، حين تصبح البهائم أرفع منه وأقوى، حين يرتكس مع هواه إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه، وإذا ماتت فيه الغيرة على نفسه وعلى المحارم يصبح أسفل من البهائم، ولا يقيم على ظلم يراد به إلا الأذى اللامعير الحي والوتد. هذا على الحبل مربوط بأمته وذا يشج فلا يدري به أحد. ولقد حاز سلفنا الصالح قصب السبط في علو الهمة وسمو المراد، وقد ضربوا لهم في كل باب من أبواب هذا الدين بسهم، وأخذوا من كل فضل بنصيب. ففي العبادة لا تراهم إلا راكعين ساجدين خاشعين باكين مخبتين، وفي سبيل طلب العلم فارقوا الأهل والأولاد وتنقلوا في البلاد وهجروا لذيذ الرقاب وأنفقوا الطارف والتلاد. وفي الإنفاق أنفقوا إنفاق من لا يخشى الفقر في دنياه ويبتغي رضا مولاه. وأما في الجهاد فالحديث ذو شجون، فإنهم لما عاينوا أن له فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى، سمت نفوسهم إليه وعلت هممهم لتحصيله، فشمروا للجهاد أنفاق الاجتهاد ونفروا لمحاربة أهل الكفر والعناد، فجهزوا جيوشهم وسراياهم وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم وعطاياهم، وباعوا نفوسهم لخالقها وباريها، فجازاهم بذلك من الجنان أعاليها. وقد حفظ لنا تاريخنا كثيرا من تلكم المواقف والقصص التي تدل على علو همة القوم وسمو مطلبهم. ففي محنة مانعي الزكاة ابلهن الخطب واشتدت المحنة والتبس الأمر حتى على كبار الصحابة، فوقف الصديق رضي الله عنه لها بالمرصاد وقال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما. قال عمر رضي الله عنه: فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. وعن أبي رجاء العطاردي قال: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل وهو يقول: أنا فداؤك، لولا أنت لهلكنا. فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قالوا: عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهابها، اشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبو بكر بحظها وفنائها في الإسلام. يومها وقف الصديق فداه أبي وأمي كالجبل الأشم سدا منيعا أمام تيار الردة، صارخا من أعماق قلبه متوكلا على ربه قائلا: قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ يا لها من كلمة فاض بها لسانه ونطق بها جنانه، كلمة ترسو منهجا واضحا لما يجب أن يكون عليه كل فرد من أفراد هذه الأمة: علو في الهمة، قوة في التوكل، ثبات على الحق. أينقص الدين وأنا حي؟ قالها لسان حال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني الصديق الثاني يوم أن وقف وحده كالطود الأشم في محنة خلق القرآن، فكشف الله به الغمة وأنقذ به الأمة. أينقص الدين وأنا حي؟ تمثلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم أن قام يحرض الأمة على قتال الفتار، وكان رحمه الله لصدق توكله على الله ويقينه بموعوده يقسم بالله لا يستثني أن الله ناصرهم على التتار، فيقال له: قل إن شاء الله، فيقول تحقيقا لا تعليقا، فرد الله عاديتهم وانقلبوا على أعقابهم خاسرين. أينقص الدين وأنا حي؟ صرخ بها قلب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكان يطوف كالوالدة الثكلى بين البلاد وعيناه تذرفان بالدموع ينادي: يا للإسلام يا للإسلام. إن الأحزان والمصائب تشحذ الهمم وتصنع الرجال، فإن لم تحفزنا المصائب وتعلي هممنا الآلام والأحزان، فما الذي يعلينا وما الذي يوقظنا؟ يا له من دين لو أن له رجالا. ها قد دنس عباد الصليب كتاب ربنا وألقوه في مراحيضهم وفق مخطط محكم لتحطيم هيبة كل ما هو مقدس في نفوس أبناء هذه الأمة. وها قد تجرع إخوان القردة والخنازير وعباد البقر الهندوس ففعلوا مثل فعلهم، وحسرتاه على أمتي إن لم يقم أبناؤها للسعر لكتاب ربهم فمتى يقومون ومتى يستيقظون؟ إن لم تحركهم أمثال هذه الخطوب والمصائب فما الذي يحركهم؟ يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء، نستنزل النصر من ربنا وما غرنا على كتابه وحرماته. إن عباد الصليب قد صالوا على ديارنا واستباحوا حرماتنا وهتكوا أعراضنا ونهبوا ثرواتنا في أكبر حملة صليبية عرفها تاريخنا المعاصر، فما الذي ينتظره أبناء هذه الأمة؟ ومتى يهبون من سباتهم؟ وحسرتاه كيف انحطت بهم هممهم. إلا من رحم ربي فرضوا بالقعود عن نصرة هذا الدين والذب عن أعراض المسلمين. يا له من حرمان ويا لها من خسارة، قوم قامت سوق الشهادة بأرضهم وأناخت ركابها ببابهم وهم ما زالوا في سباتهم نائمين وفي لهوهم سامدين. ولكن اقتضت سنة الله أن يكون له عباد يصطفيهم على مر السنين بحمل راية هذا الدين وتبليغها للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فانطلقت صيحات النفير منها هنا وها هنا: يا خيل الله اركبي، ويا راية الله ارتفعي، ويا حملة الراية قوموا. فاستجاب من استجاب من أبناء هذه الأمة، استجابوا للنداء وهبوا للنفير ونفضوا عنهم غبار الذل وركام العار. هبوا مخلفين الدنيا وزينتها وراءهم، نفروا تاركين خلفهم أهلهم وديارهم وأموالهم. ولكل واحد منهم قصة، ولكل فرد منهم مأساة. شح شعورهم، غبر رؤوسهم، قليلة أعدادهم، ضعيفة عددهم، لكن قلوبهم ممتلئة بمحبتهم لهذا الدين، ونفوسهم تواقة لجوار رب العالمين. صدقوا مع الله فصدقهم. فأذاقوا عباد الصليب ألوان الهزيمة وأصناف العذاب، وحطموا هيبتهم وكسروا شوكتهم، وأجرى الله على أيديهم من الكرامات ما لم يعد يخفى على كل ذي عينين. ولما رأى بني الأصفر حجم المأزق الذي تورطوا فيه وعظم خسائرهم وضحاياهم، سارعوا لتشكيل قوات الجيش والحرس الوطني لتكون الردء الحامي للصليبيين واليد الضاربة على المجاهدين. فقامت سوق الابتلاء والتمحيص من جديد. فاستجاب لندائهم من خست به همته وباع دينه بآخرته. فكان حكم المجاهدين فيهم واضحا بينا لا لبس فيه، وهو وجوب قتالهم وجهادهم لارتدادهم عن الدين وموالاتهم للصليبيين. والتبس أمر هؤلاء على بعض من يوصفون بالعلماء فضلا عن غيرهم من العامة الدهماء، فأصدروا فتاويهم بعدم جواز قتال هؤلاء حفاظا على حرمة الدم العراقي وعصمة أهله. وهذه والله أزمة حقيقية تعيشها كثير من الجماعات العاملة للإسلام في هذا الزمان، ألا وهي أزمة التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي. فالعدو الخارجي تستنهض الأمة لقتاله وتستنفذ الطاقات في جهاده، حتى إذا ما خرج من بلادنا وأناب عنه المرتدين من بني جلدتنا يأتمرون بأمره ويحكمون بحكمه ويضربون بصوته، حرم على الأمة قتالهم وجهادهم ولو اشتد بلاؤهم. فإذا كان العدو ذا بشرة شقراء وعيون زرقاء وجب قتاله، أما إن كان العدو أسمر البشرة أسود العينين فهذا لا يحل قتاله. فهذا لعمر الله قتال الوطنيين لا قتال الموحدين، وقتال من يريد العاجلة لا من يروم الآخرة. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. هؤلاء المرتدون لم ينشئوا جيوشهم أصلا إلا لمحاربة دين الله سبحانه وتعالى، ولتكون اليد الضاربة التي تبطش بالمخلصين من أبناء هذه الأمة. ولا أدل على ذلك من عملياتهم المتواصلة في إبادة أهل السنة كعملية البرق والرمح والخنجر والسيف وغيرها. هذه الجيوش لا نسمع حسيسها إلا في قتال أهل الإيمان وعساكر الرحمن. فهذه صولاتهم في باكستان على المجاهدين العرب والأفغان، وفي الأردن على الأخيار من أهل العام، وفي الرياض والقصيم ومكة على أهل الترشيد الحق، ثم هم من بعد سلم من الكفار مداهنون للفجار. ونحن نعلم أن الجيش العراقي هو جيش ردة وعمالة، والى الصليبيين وجاء لهدم الإسلام وحرب المسلمين، وسنحاربه حرب الأمة للتتار الذين أجلبوا على الأمة بخيلهم ورجلهم. وكانوا مع ذلك يستعلنون بالشهادتين، وكان في جيشهم أئمة ومؤذنون وفيهم مصلون وصائمون، حتى اشتبه أمرهم على الناس وتحير فيهم العلماء فكيف يقاتلونهم وهم منتسبون للملة ناطقون بالشهادتين، حتى قيض الله لهذه المحنة شمسا من شموس هذه الأمة ومنارة من مناراتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأفتى بردتهم ووجوب محاربتهم لتنكبهم عن تحكيم شريعة الرحمن وعدولهم عن حكم القرآن إلى حكم الياسف الذي وضعه لهم جنكيز خان، والذي جمعه لهم من أحكام التوراة والإنجيل والقرآن وعادات التتار تماما كما هو حال دساتير الأنظمة العربية هذه الأيام. ومما قاله شيخ الإسلام: إن هؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام، وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم، ويعظمون الرسول، وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدا، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، وللصالحين من المسلمين عندهم قدرهم، إلى أن قال: وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين. وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السن الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا. وقال: وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن طار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن على يقين أننا بقتالنا لجيوش الردة سنواجه باستنكار وامتعاض شديدين من السذج من أبناء هذه الأمة، إذ في قياسهم القاصر كيف يقاتل المجاهد أخاه وابن عمه وابن عشيرته. وما درى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ أولا بقتال من وقف حجر عثرة في طريق هذا الدين من قومه قبل أن يجالد بني الأصفر، وعلى سنته جرى الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم أحد، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد، وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر، وعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفيهم نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا دربهم وهذه سنتهم لمن أراد اقتفاءها. وخرج بعضهم بتقسيم لم يسبق إليه للجهاد في العراق فيقول: إن المقاومة، وهذا ما تحفظنا على هذه الكلمة، تنقسم إلى قسمين: مقاومة شريفة هي التي تقاتل الكافر المحتل ومقاومة غير شريفة التي تقاتل العراقيين أيا كانوا. فنقول لهؤلاء إن الذي نعرفه من ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إن المقاومة الشريفة هي التي تقاتل على أمر الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا المقاومة التي تشترط لوقف قتالها جدولة انسحاب العدو الخارجي حتى إذا نصب بعده حكومة عميلة تحكم بغير شرع الله وتوالي أعداءه وتعادي أولياءه انطوينا تحت لوائها وكأن شيئا لم يكن. إن المقاومة الشريفة هي التي تضحي بدماء أبنائها وتبذل الغالي والنفيس وتتعرض لشتى صنوف الابتلاء وحاديها في ذلك. اللهم خذ من دمائنا اليوم حتى ترضى، اللهم من حواصل الطير وبطون السباع. لا المقاومة التي تؤثر السلامة وتقاتل على مبدأ تحقيق مصالح ذاتية وتتخذ من عملياتها أوراق ضغط على العدو المحتل لتحسين أوضاعها وإتاحة الفرصة لها بشكل أكبر في المشاركة في الحياة السياسية. إن المقاومة الشريفة هي التي خلص توحيدها لله فوالت من والاه الله ورسوله ولو كان من أبعد الناس، وعادت من عاداه الله ورسوله ولو كان من أقرب الناس. إن يفترق نسب المؤلف بيننا دين أقلناه مقام الوالد. قال رجل من المسلمين لخالد بن سعيد رضي الله عنه وقد تهيأ للخروج مع أبي عبيدة: لو كنت خرجت مع ابن عمك يزيد بن أبي سفيان كان أمثل من خروجك مع غيره. فقال: ابن عمي أحب إلي من هذا في قرابته، وهذا أحب إلي من ابن عمي في دينه، هذا كان أخي في ديني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووليي وناصري على ابن عمي قبل اليوم، فأنا به أشد استئناسا وإليه أشد طمأنينة. إن المقاومة الشريفة هي التي تجعل من جهادها جهادا عالميا غير مرتبط بلون أو عرق أو أرض، فالمؤمنون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. للمقاومة المزعومة التي تجعل من حدود سايكس وبيكو منطلقا لأهدافها وجهادها. كان أبو الدرداء رضي الله عنه بدمشق وسلمان رضي الله عنه بالعراق، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله. إن المقاومة الشريفة هي التي إن أصابها قروح وجراحات ونقص في الكوادر والمعدات نهضت وتحاملت على نفسها وتوكلت على ربها ولم تفزع إلا إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم حمراء الأسد. للمقاومة التي إذا ما أصابها فاجعة أو ابتلاء استوحشت الطريق وفزعت إلى من يمد لها يد العون في طريقها حتى ولو كان ممن يحاد الله ورسوله. إن المقاومة الشريفة هي صاحبة أهداف نبيلة سامية ومقاصد شرعية عظيمة، ولذلك فإن وسائلها كلها شرعية على هدي الكتاب والسنة. للمقاومة التي عندها الغاية تبرر الوسيلة، فلا حرج عندها في التحالف والتعاون مع من حاد الله ورسوله في سبيل تحقيق بعض المصالح والأغراض. إن الذين يقال عنهم بأنهم من غير المقاومة الشريفة هم الذين يجاهدون في سبيل الله منذ ما يزيد على العامين، وقد ضحوا بأغلى ما عندهم من أجل رفعة هذا الدين، فقد قدموا علماءهم وقادتهم وكوادرهم، فعلى أكتاف من قامت معارك القائم ودماء من سالت في الرمادي والفلوجة وحديثة، وأعناق من دقت في فلنعطر والموصل، وأرواح من أزقت في معارك بغداد وديالا وسامراء. فهل قام بكل هذا إلا أبناء تنظيم القاعدة من مهاجرين وأنصار وغيرهم من المجاهدين الصادقين أصحاب المنهج الصافي الذين عانوا على أنفسهم ألا يتركوا السلاح وفيهم عين تطرف وعرق ينبض. ومما يزيد القلب حسرة وألما ما عال إليه حال بعض أهل العلم ممن نحسبهم من الصادقين المحبين للجهاد وأهله، فقد بعث إلي بعضهم يشيرون علي بعدم الاستماتة بالقتال في العراق وعدم حشد طاقات الأمة في هذه المعركة. ويعلم الله كم أصابني من الهم والحزن من مقالتهم. أهذا ما وصلت له أمتنا؟ أهذا ما زادت به قريحة علمائنا؟ إلى متى يبقى أهل العلم معرضون عن ساحات الجهاد يصدرون أحكامهم ويوجهون نصائحهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه الأمة؟ فإنه لا بد لصواب الحكم من علم بالشرع وخبرة بالواقع. يقول السيد رحمه الله: إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة، ولا يؤخذ عن فقيه القاعد حيث تجب الحركة. والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية يجددون بها الفقه الإسلامي أو يطورونه وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير الناس من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت، هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين، ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين. انتهى كلامه رحمه الله. فلو أن جهادنا جهاد طلب واستعصت علينا بعض حصون بني الأصفر مما يلحق الضرر بجيش المجاهدين لقلنا إن في الأمر لسعة، ولكننا نقاتل لندفع عن أمتنا وعن ديننا أخطر عدو صار على ديار المسلمين في هذه العصور. فانتهت الحرمات واستباح الديار ونهب الثروات والخيرات وامتلأت سجونهم بالمسلمين والمسلمات، بل وامتلأت أحشار المسلمات بنطقهم القذرة. إن الأمة طالما بقيت تجود بفلذات أكبادها وتريق من دماء أبنائها ذودا عن هذا الدين فإن الأمة بخير. وإذا ضلت الأمة عن التضحية بدماء أبنائها في سبيل إعلاء كلمة الله تكالبت عليها الأمم وسيمت الذل والهوان وتسلط عليها أراذل الناس. فبقدر ما يتقدم المجاهدون في قتالهم مع عدوهم ويحقق انتصارات ملموسة بقدر ما يرفع الذل والضيم عن الأمة والعكس بالعكس. فمتى نستميت في الدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات؟ عندما يدخل عباد الصليب إلى أرض الشام أم إلى مكة والمدينة وينتهك أعراضنا؟ فعندها تكون الاستماتة في القتال. فما بال أخواتنا نساء العراق من ذوات الخدور العفيفات الطاهرات اللواتي يجأرن إلى الله في قعر جنادنهن من ظل أعداء الله؟ والله يعلم أن ظفر امرأة من أهل السنة في العراق عامة وأهل الفلوجة خاصة أحب إلي من الدنيا وما فيها. فوالله لو أن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يفنى عن بكرة أبيه على أن تحرر النساء من سجون الصليبيين والروافض الحاقدين لما ترددنا في ذلك لحظة واحدة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فك العاني؟ فكيف بالعانية الضعيفة؟ بل فكيف بالعالية التي ينتهك عرضها صباح مساء؟ يا حسرة على أمتنا إن لم نستمت في هذه المواطن، فقولوا لي بربكم متى وأين نستميت؟ قوافل تمضي بين أفواج رضعي وأحزان تكلى أو تباريح أيني وبين صبايا يالد لدموعها وأفواج أطفال وأفواج يتني. قوافل تمضي وهي تسحب خطوها دليلا على شوك مدن ومودن تتابع عيون الطفل تسأل من أنا إلى أين عندي يا قياتي تكلمي أتحملني دور للنصارى وبيعة وساحات شرك أو منازل صومي لتنزع مني فطرة وطهارة ويغرس بي شرك وفتنة مأثمي. هل يعقل أن تكون خير أمة أخرجت للناس أقل غيرة وحمية لأسراها من اليهود؟ فقد قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا كان الله قد أخذ عليهم أي اليهود 4 عهود: ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أسراهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فوبخهم الله على ذلك توبيخا يتلى، فقال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قلت أي القرطبي ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض ليس بالمسلمين بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء طاغرين يجري عليهم حكم المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وبعضهم يريد منا أن نوقف جهادنا في أرض الرافدين، ويزعم أن الجهاد في العراق إنما هو قتال نكاية لا قتال تمكين، وأنه ثم من سيقطف ثمرة هذا الجهاد المبارك ويعتلي سدة الحكم على حساب دماء المجاهدين. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد فرض على عباده اتباع أمره وتطبيق شرعه، ولم يتعبدهم بما غاب عنهم وخفي حاله عليهم، وأن الله سبحانه قد أمرنا بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهذا في جهاد الطلب، فما بالك في مثل حالنا والعدو قد طال علينا. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال الجصاص في أحكامه ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستريحوا بما المسلمين وسبل ذراريهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا. وقال أيضا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن مأمورون بدفع هذا العدو الصائل، بل ونعتقد بناء على ما سبق من كلام أمتنا أن الأمة آثمة في تخلفها وقعودها عن نصرة المجاهدين علماؤها ودعاتها وعوامها. فلو أن كل مسلم أخذ بمقتضى هذه الشبهة لما قامت للإسلام قائمة وما رفعت للمسلمين راية. وهل يعني الأخذ بهذه المقالة سوى التثبيت عن القتال في سبيل الله وتعطيل الجهاد وإيقافه وتسليم البلاد والعباد للصليبيين وأعوانهم من المرتدين ليفعلوا بهم ما يشاءون؟ وهل القول بأن ثم من سيقطف الثمرة غير المجاهدين إلا رجم من الغيب وضرب من التخمين؟ ومتى كان قطف الثمرة دليلا على صحة الفعل من عدمه؟ ففي الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. إن الذي نعرفه من دين الله أننا أمرنا بامتثال أمره والنفير خفافا وثقالا في سبيله، ثم النتائج مردها إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلينا. فعليك بذر الحب لا قص الجلاء، والله للسائلين خير معين. لقد تمالأت تحالفات الشر وقوى الكفر على المدينة تريد استئصال شأفة المسلمين يوم الأحزاب، وأصاب المسلمين من الخوف ما أصابهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة يكررها مرارا ولا يجيبه أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يبشر أصحابه بقصور الحيرة ومدائن كسرى، فيقول المنافقون: ألا تعجبون، يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباطل، يخبر أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنكم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا. إن الواحد منا لا يمكنه أن يعيش معزولا عن ماضي أسلافه، فتاريخنا المشرق قد حوى لنا مئات الحوادث الناصعة والصفحات المضيعة التي نستمد منها بعد الله تعالى العون والثبات على ما نحن فيه، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وانطلاقا من هذا أحببت أن أذكر لأمتي قصة من قصص العز والإباء وصورة من صور الفخر والكبرياء، علها تكون عونا على نقض غبار الذل الذي تغشانا وسبيلا لرفع الضيم والعار الذي نزل بنا. مع مقارنة بسيطة في أحداثها ووقائعها ومواقف أصحابها مع واقع أمة اليوم ومواقف أبنائها، ففي سنة 63 و400 أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرد والفرنج وعدد عظيمة وتجمل هائل، ومعه 35,000 من البطارقة مع كل بطريق ما بين 2,000 فارس إلى 500 فارس، ومعه من الفرنج 35,000، ومن الغز الذي ليكونون وراء القسطنطينية 15,000، ومعه 100,000 نقاب وحفار و1,000 رزجار، ومعه 400 عجلة تحمل النعال والمسامير، و1,000 عجلة تحمل السلاح والسروج والعرادات والمجانيق، منها منجنيق يمده 1,200 رجل. ومن عزمه قبحه الله أن يجتث الإسلام وأهله، وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد. أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، أليس هذا هو حال عباد الصليب اليوم عندما أتوا إلى العراق بكامل عددهم وعدتهم ببارجاتهم وقاذفاتهم وطائراتهم ودباباتهم ومدرعاتهم وبما يزيد على 150,000 من جنودهم بمساندة أكثر من 30 دولة من أمم الكفر والإلحاد في أكبر حملة صليبية تشهدها البلاد، يروون القضاء على الإسلام وأهله تحت مسميات القضاء على الإرهاب والقاعدة ومحاربة الأصولية الإسلامية المتشددة وغير ذلك مما عاد لا ينطلي إلا على من أعمى الله بصره وختم على قلبه. واستوصى نائبها بالخليفة خيرا فقال له: ارفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا. ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة، فاستعادوه من أيدي المسلمين واستنقذوه فيما يزعمون، والقدر يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قلت: ألم يكن هذا مخططهم عقب غزوهم لأرض الرافدين أن يميلوا على الشام وأهله بحجة إيوائها للبعثيين وعدم منعها لتسلل المقاتلين، لولا أن الله تعالى رد كيدهم وأحبط مكرهم عبر ضربات المجاهدين الصادقين، وهم نازالوا على تنفيذ مخططهم حريصين، وفي سبيل تحقيقه سائرين للتمكين لدولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. ومن يدري، فالأيام حبالا، وإن غدا لناظره لقريب. فالتقاه السلطان ألبو أرسلان في جيشه وهم قريب من 20,000 في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم، وكان الملك ألبو أرسلان التركي سلطان العراق والعجم يومئذ قد جمع وجوه مملكته، وقال: قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا: رأينا لرأيك تبع، وهذه الجموع لا قبل لأحد بها. قال: وأين المطر؟ لم يبق إلا الموت، فموتوا كراما أحسن. قالوا: أما إذ سمحت بنفسك فنفوسنا لك الفداء. فعزموا على ملاقاتهم، وقال: نلقاهم في أول بلادي. فخرج في 20,000 من الأمجاد الشجعان المنتخبين. فلما صار مرحلة عرض عسكره فرجدهم 15,000 ورجعت 5. فلما صار مرحلة ثانية عرض عسكره فإذا هم 12,000. فلما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحير الألباب، وكان المسلمون كالشعلة البيضاء في الثور الأسود. ولما التقى الجمعان وتراءى الكفر والإيمان واصطدم الجبلان، طلب السلطان الهدنة. قال أرمانوس: لا هدنة إلا ببذل الري أي البلاد. قلت: ألم يكن هذا حال أرمانوس هندوش أول غزوه لأفغانستان والعراق؟ فكان لا يلي على شيء، لا يقبل هدنة ولا يرضى مصالحة، حتى إذا ما أذاقه الله وجنوده طعم الذل والهزيمة على أيدي عباده المجاهدين وأوليائه الصادقين، راح ينادي بضرورة فتح باب التحاور وحل المسألة عن طريق التفاوض. فحني السلطان وشاق، فقال إمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري: إنك تقاتل عن دين، وعد الله بنصره، ولعل هذا الفتح باسمك فلقهم وقت الزوال، وكان يوم جمعة. قال: فإنه يكون الخطباء على المنابر، وإنهم يدعون للمجاهدين. أقول: وهنا يأتي دور الأئمة والعلماء في تثبيتهم للقادة والأمراء وحثهم على قتال العدو وحربه، وتذكيرهم بتأييد الله لحزبه ونصرته لأوليائه وجنده. وكما قيل: قوام هذا الدين بكتاب يهدي وبسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وتأمل قوله: فإنه يكون الخطباء على المنابر، وإنهم يدعون للمجاهدين. ثم افسح المجال لعينيك لتجودا بالدمع حزنا وألما على ما آل إليه حال الأمة اليوم. فليس أئمتنا وخطباءنا إذ لم ينفروا بأنفسهم لنصرة المستضعفين، ولم يجاهدوا بألسنتهم أعداء الدين، ولم ينصروا بدعائهم الموحدين، كفوا ألسنتهم عن المجاهدين، ولم يكونوا أعوانا للصليبيين والمرتدين. والله إن أمة تدعو وتقلق على خيرة أبنائها المجاهدين لهي أمة سوء. إن أمة تدعو وتقنط على يوسف العياري وعبد العزيز المقرن وتركي الدندني وحمد الحميدي وعيسى العوشن وعبد الله رشود وصالح العوفي وغيرهم من المجاهدين لهي أمة سوء. فصلوا وبكى السلطان ودعا وأمنوا وسجد وعفر وجهه وقال: يا أمراء، من شاء فلينصرف، فما هاهنا سلطان. وعقد دلب حصانه بيده ولبس البياض وتحنق وقال: ليودع كل واحد صاحبه وليوصي. ففعلوا ذلك، وقال: إني عازم على أن أحمل تحملوا معي. وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان. نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره. أقول: وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، لا بد من المواجهة مع قوى الشر ولا بد من لحظة الصدام مع تحالفات الكفر، فإنه لن يكون الرفع لهذه المذلة التي تعيشها الأمة اليوم إلا بإعلاء راية الجهاد واستنزال النصر من رب العباد، ولن تضرب شجرة هذا الدين جذورها في أرضنا حتى تسقيها الأمة من دماء أبنائها كما سقاها الأولون، ولن يقوم لنا ما قام للأولين حتى نبذل ما بذلوه. فأنزل الله نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا، وأسر ملكهم أرمانوس، وجلس ألب أرسلان على كرسي الملك في مضربة في سرابقه على فراشه، وأكل من طعامه ولبس من ثيابه، وأحضر الملك بين يديه وفي عنقه حبل، فقال: ما كنت صانعا لو بصرت بي؟ قال: أوتشك أنت في قتلك حينئذ؟ قال ألب أرسلان: وأنت أقل في عيني من أن أقتلك، اذهبوا فبيعوه. فطافوا به جميع العسكر والحبل في عنقه، ينادى عليه بالدراهم والفلوس فما يشتريه أحد، حتى انتهوا في آخر العسكر إلى رجل فقال: إن بعتمونيه بهذا الكلب اشتريته. فأخذوه وأخذوا الكلب وأتوا بهما إلى ألب أرسلان وأخبروه بما صنعوا به وبما دفع فيه، فقال: الكلب خير منه لأنه ينفع وهذا لا ينفع، خذ الكلب وادفعوا له هذا الكلب. ثم أنه بعد ذلك أمر بإطلاقه، وأن يجعل الكلب قرينه مربوطا في عنقه، ووكل به من يوصله إلى بلاده، فلما وصل عزلوه عن الملك وكحلوه، فلله الحمد والمنة. وهذه رسالة إلى الحرائر من النساء الرافدين خاصة، وإلى نساء الأمة عامة: أين أنتن من هذا الجهاد المبارك؟ وماذا قدمتن لهذه الأمة؟ ألا تتقين الله في أنفسكم؟ أتربين أولادكم ليذبحوا على موائد الطواغيت؟ أرضيتن بالخنوع والقعود عن هذا الجهاد؟ ألا ترين أن الرجال قد أذالوا الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد؟ فما لكن لا تلقين أولادكم في أثور المعركة حتى يصطلوا بنارها ويدافعوا عن هذا الدين؟ لماذا لا تحرضن أزواجكن وأولادكن على جهاد الصليبيين وقتال المرتدين وبذل نفوسهم ودمائهم رخيصة في سبيل هذا الدين؟ لقد كانت المرأة من المشركين في يوم أحد، وهن على الباطل تحمل معها المكاحل والمراود، فكلما ولى رجل أو تكعكع ناولته إحداهن مرودا ومكحلا وقلن له: إنما أنت امرأة. فما بالكن وأنتن على الحرب؟ الله الله في أنفسكن، أعتقنها من النار، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكن: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الله الله يا حفيدات أم عمارة، وما أدراكن ما أم عمارة؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لمقامها اليوم خير من مقام فلان وفلان. قالت أم عمارة: لقد رأيتني وانكشف اللات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي معه إلا نفر لا يتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه ندب عنه، والناس يمرون منهزمين. ورآني النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس، فقال له: ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقاه فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخير، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. فيقبل رجل على فرس فيضربني، وتترست له فلم يسمع شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. قالت: فآونني عليه حتى أوردته شعوب تريد أنها قتلت. وكانت رضي الله عنها لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون قداده وملء لهوته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. وشهدت رضي الله عنها اليمامة فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 12 جرحا. إن المرأة المجاهدة هي التي تربي وليدها لا ليعيش بل ليقاتل ثم ليقتل ثم ليعيش فيكون حرا. ما أعظمها من همة وما أسماها من نية. ذكر أهل السير أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بلغه أن جيشا كبيرا من الروم قد نزل بأجنادين من جنوب فلسطين وأن نصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا بالانضمام إليه. فخرج خالد فصف قواته وأقبل يحرض جنده ويحمسهم وأقام نساء المسلمين خلف الجيش يبتهلن إلى الله ويدعونه ويستغفنه. وكلما مر بهن رجل من المسلمين دفعن إليه أولادهن وقلن له قاتلوا دون أولادكم ونسائكم كما أمرهن خالد أن يحرمن على الرجال ما كان مباحا لهم معهن. ثم حمل خالد وصحبه على الروم فما صبر الروم لهم فواقا وانهزموا هزيمة شديدة وقتلهم المسلمون كيف شاءوا وأصابوا معسكرهم وما حرى. الله الله يا حفيدات صفية وأسماء والخنساء ألا ترين أن الأمة تنحر من الوريد إلى الوريد وتستباح من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها؟ ألم يبلغ كنا ما تلاقيه أخواتكن في سجون القهر الصليبي؟ وهل استشعرت إحداكن أن لو كانت مكانهن كيف سيكون حالها وأنها تتمنى من أبناء الأمة استنقاذها وفك أسرها؟ ولقد بعث لي كثير من الأخوات المجاهدات في أرض الرافدين يطلبن القيام بعمليات استشهادية ويلححن في طلب ذلك. وقد كتبت لي إحداهن رسالة فطرتها بمزيد دمعها ودمها وذلك بعد استشهاد الإخوة في عملية أبي غريب التي كانوا يرومون منها استنقاذ الأسيرات من سجون القهر الصليبي. كتبت تلح علي فيها بتمثيل عملية استشهادية قائلة إن الحياة لا تطيب بعد مقتل هؤلاء واستحلفتني بالله طويلا أن أستجيب لها في طلبها. ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه الساعة وذلك قرابة 8 أشهر وهي تواصل الصوم لا تفطر. ويعلم الله مقدار تأثري بكلماتها وما تمالكت نفسي فبكيت أسفا على حال هذه الأمة. ألهذا الحد وصلت المهانة بأمتي؟ هيفا يا رجال فاضطررنا لتجنيب النساء؟ أليس من العار على أبناء أمتي أن تطلب أخواتنا الطاهرات العفيفات أن يقمن بالعمليات الاستشهادية ورجال أمتي في سباتهم نائمون وفي لهوهم يلعبون؟ وهذه رسالة إلى عدو الله بوس. لقد غربت من قبل قوتك وامتلأ بالباطل صدرك فخدت الحرب على أفغانستان وزعمت أنك تخوض حربا مقدسة وأن إلهك هو من أمرك بهذه الحرب. ثم سولت لك نفسك فتنيت بالحرب على العراق للتمكين بدولة إسرائيل وظننت أن الأمر سيسير وفق ما خططت له وهويت. وما دار في خلدك أن الله قد ادخر لك ما يسوءك على يدي فئة قليلة من أبناء العقيدة وجنود التوحيد من مهاجرين وأنصار الذين مرغوا أنف جيشك في التراب على مرأى ومسمع من العالم أجمع. فأين إلهك الذي زعمت فلتدعه فلينقذك وجنودك من هذا المستنقع الذي غرقتم فيه إن كنت من الصادقين؟ لقد قلت من قبل أن الإله الذي يعبده هؤلاء المجاهدون هو إله وثني فاسد كما زعمت. وما تريت بأن الإله الذي نعبده ونلوذ به ونتوكل عليه هو الذي قذف الرعب في قلوب جنودك وربط على قلوب هذه الفئة الصابرة؟ وإلا فقل لي من الذي أظهر هؤلاء الشعث الغبر القليلة أعدادهم الضعيفة عددهم على جيشك العرمرم وآلتك العسكرية الضخمة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الذي اهلك اصحاب الفيل يوم ان اقبلوا بجحافلهم لهدم الكعبة فارسل عليهم طيرا ابابيل ترويهم بحجارة من سجيل. ودعني اهنس في اذنك الصماء يا صاحب الفيل، ان الاله الذي تعبده ايها الاحمق ويعبده اذنابك من الروافض الحاقدين لهو اله سوء، وان مسيحك الذي تنتظره وعسكريهم الذي ينتظره اذنابك الروافض لهو اله واحد، انه المسيح الدجال. فابحثوا عنه في سرداب سامراء او في سهل مجيده لعله ينقذكم. وسننظر ايها الاحمق المطاع من سينتصر في نهاية المعركة، أإلهنا أم إلهكم، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أمة الإسلام، إننا نعتقد أن الجهاد في العراق فتنة وابتلاء وتمحيص من الله ليميز الصادق من الكاذب والخبيث من الطيب، ولعله قد بلغكم خطة المكر الصليبي التي لجأ إليها بنو الأصفر بعد أن أفزعهم وأقض مضاجعهم وأروق ليلهم ضربات المجاهدين المتتالية، والتي أفقدت الصليبيين توازنهم وأصبح رموز البيت الأسود يتخبطون في تصريحاتهم، فصرحوا بموافقتهم على التفاوض مع المقاومة المسلحة المزعومة في العراق يرومون من ذلك وقف رديف الدم المتواصل من قوات الصليبيين وأذنابهم من المرتدين، ومحاولة شق صفوف المجاهدين والتشويش على راية الجهاد الصافية. ولنا وقفة مع خطة المكر هذه، فنقول لا بد أن يعلم القاسي والداني بأن العدو الصليبي عندما اجتاح العراق وسقط حزب البعث الكافر وتهاوت رموزه وأزلامه وانطرق عقد جيشه نهض المجاهدون يذودون عن حياض هذا الدين ورد الغزاة المعتدين، فقامت سوق الجهاد وتسابق الأبطال إلى البلاد وتحركت كتائب الاستشهاديين، فأحالوا ليل العدو مجمرا وانبرت الكتائب والمجاميع وتقدمت الزحوف والتحمت الصفوف يذيقون العدو كأس الحتوف، وانقضت أسود التوحيد عليهم انقضاض الصقور على بغاة الطيور، فخرقوهم بددا وجعلوهم قددا، فقامت سوق الجنان وتسابق الشجعان كل يبتغي جوار الرحمن، فتخلخلت صفوف العدو ودب الرعب في قلوبهم وتزلزلت قواعدهم وحصونهم، وبدأت بفضل الله تتضح معالم المعركة وكثرت خسائر العدو في المعدات والأرواح، وأصبح العراق بأكمله جحيما على عباد الصليب، واتسع الخرق على الواقع وانكشف ظهر العدو، ولم يعد باستطاعتهم أن يغطوا حقيقة المعركة، فعمدوا كما أسلفنا إلى الإتيان ببعض المرتزقة من أبناء جلدتنا على أنهم يمثلون المقاومة حتى يكون الواجهة التي تقطف ثمار الجهاد، وليسعوا إلى إنقاذ السيد الأمريكي من المستنقع الذي غرق فيه. فأين هذه المقاومة؟ وأين هم فرسانها الذين لم نسمع بهم ولم نرهم طوال أكثر من سنتين من الحرب الضروس؟ فأين هم؟ وأين تضحياتهم؟ وأين طولاتهم وجولاتهم على الصليبيين في أرض العراق؟ أين كانت هذه الثعالب يوم أن كانت المعارك تدور وحاها في الفلوجة وفي القائم والموصل وديالا وسامراء وغيرها؟ أفي السلم أعيارا جفاء وغلبة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ ونحن بفضل الله على علم ودراية بما يحاك لنا في الخفاء من مؤامرات ينتجها عباد الصليب مع الروافض الحاقدين، وللأسف مع بعض الأحزاب الاستسلامية المحسوبة زورا وبهتانا على الإسلام والمجاهدين كالحزب الإسلامي وبعض رموز العشائر الذين ارتضوا بأن يكونوا مطايا للصليبيين لتمثيل مخططهم في القضاء على الجهاد وأهله. فنقول لهؤلاء المتآمرين، إن جهادنا هو لنصرة هذا الدين وتحكيم شريعة رب العالمين ورد عادية الصليبيين. وإننا لنقاتل عن دين هو دين عظيم، هو دين رب العالمين الذي كفانا مكر الصليبيين في الأيام السابقة، قادر على أن يكفينا مكركم ويصبح خبيئتكم ويكشف سوءتكم. ويحكم أيها المجرمون لأن تلقوا الله بذنوب كأمثال جبال كهامة خير لكم من أن تلقوه بذنب عظيم وهو التآمر على الجهاد والمجاهدين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهل هناك أعظم فاحشة من تعطيل الجهاد الذي بتعطيله تنتهك الأعراض وتستباح الديار؟ ها قد رضيتم بالمساهمة في كتابة دستور البلاد والمشاركة في تعبيد الخلق لغير رب العباد مع اليهود والصليبيين والروافض الحاقدين. ويا لها من جريمة تقشعر منها الجلود وتشمئز منها النفوس، أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وليسمع القاطي والداني أننا نعلنها بيضاء صافية بأننا لن نسلم راية الجهاد والجلاد إلى من لا يؤتمنون على أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين، فما صار لهم قيمة وما اضطر العدو للجلوس معهم إلا بدماء المجاهدين. ووالله لن نتوقف عن قتال الصليبيين وأعوانهم من المرتدين إلا أن نكون في باطن الأرض لا على ظاهرها. وليعلم أصحاب منهج إمساك العصا من الوسط أنه قد ول الزمان الذي يتاجر به بدماء المجاهدين وتتخذ جماجمهم جسرا يعبر عليه المنتفعون. وأما أنتم أيها المجاهدون يا لويك الحمى وأسود الوغى، إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض الرافدين، فقد عظمت فيه النكاية وأدخلته الجراح ومعنويات جنوده في أدنى مستوى لها. ويظهر ذلك جليا على فلتات تصريحات قادتهم وكبرائهم، حتى صرح بعض أعضاء الكونغرس بأن أمريكا تخسر الحرب في العراق، وما ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ضرباتكم المركزة والموجعة والتي جعلتهم يفزعون إلى المشرق والمغرب ويسعون بكل وسيلة وحيلة للقضاء على الجهاد والمجاهدين. فكونوا رحمكم الله على حذر واصبروا على ما أقامكم الله فيه، فإن هذه الأيام وما بعدها محطات حاسمة في تاريخ جهادكم المشرق على أرض الرافدين الحبيبة. واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الشدة وأن مع العسر يسرا، ولا يهولنكم عدد أعدائكم ولا عدته، هو الذي نفسي بيده ما انتصر المسلمون في معركة من معارك الإسلام بكثرة عدد ولا عظيم عدة، فإنما بصدق توكلهم على مولاهم وافتقارهم وذلهم بين يديه. ذكر الطبري وغيره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توجه بعد القادسية إلى المدائن عاصمة كسرى، فوجد عدوه قد اعتصموا منهم بنهر عظيم يقذف بالزبد لشدة جريانه، فرأى سعد في منامه أن خيول المسلمين قد اقتحمت مياه دجلة وعبرت وجاءت بخير عظيم. فلما أصبح قام بهم خطيبا وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، فلا تخلصون إليهم معه وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا، فيناوشونكم في سفنهم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فعرضوا الله وعانت بهم الخيل، وجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهجمن الله عدوه، ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات. فخرجوا من النهر وما غرق منهم احد، فهدموا الفرس وغنموا ما لا يحصى من الجواهر والكنوز العظيمه. فهذا نهر دجله دونكم تسالوه، هل جازه يوما سعد ومن معه بخيولهم؟ ثم سالوه ثانيه كيف جازوه وما الذي صنعوه؟ فسيجيبكم بلسان حاله، وماذا اصنع برجال جاءوا من تلكم القفار ليقيموا شرع الله ويطهر الارض من رجس الكفار؟ فما انا الا خلق من خلقه وجندي من جنوده، ولئن اتيتم بالاسباب التي جاءوا بها لتسخرن لكم جنود الارض والسماوات. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الا ترون الحزن باديا على قسمات وجهي؟ كيف لا وعباد الصليب قد دلتوا معي يوم ان تنكبتم عن طريق سعد واصحابه. اني لاتذكر تلك الايام فما املك الا البكاء حليما وشوقا لاولئك الرجال. لقد كانت اسعد ايامي يوم ان جريت وهم على ظهري. انا من عوده يا احفاد سعد والمثنى. ايها المجاهدون لا تستوحشوا من كثره عدد اعدائكم وقلتكم، فكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. وقد انتصر نبيكم صلى الله عليه وسلم واصحابه في بدر وعددهم اقل منكم، وكذا في مؤتة والقادسية وغيرها. واعلموا انكم لن تؤتوا من قلة، ولكنكم تؤتون من قبل الذنوب والمعاصي، فاحترفوا رحمكم الله منها اشد احتراسا من عدوكم. وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم يكن لنا بهم قوة ولم نجد اليهم سبيلا. احرصوا على الموت توهب لكم الحياة، ضاعفوا حملاتكم ضدهم وألحوا عليهم ولا ترفعوا عنهم. احرصوا على تلاوة كلام باريكم، احيوا بالامثال وبراءة ليلكم، واكثروا من ذكر مولاكم، فانه والله نعم العون على ما انتم فيه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من اعطاء الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. ولا يغرنكم ولا يخدعنكم ما يروجونه في وسائل اعلامهم عن الحملات العسكريه التي يقومون بها ذات الاسماء البراقه كالبرق والرمح والخنجر واخيرا السيف. وقد قال مولاكم: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اتخافون من يثلث مع الله؟ اتخافون من يعبد الصليب؟ اتخافون من جيش مرتزقه؟ هل تخافون جيش ابن العلقمي اتباع آل البيت الابيض؟ فهؤلاء والله من اجبل الناس، ولقد كان اجدادهم الاوائل يوصمون بالجبن والغدر والخيانه، وتلك لامر الله سجيه الطبع اللئيم. فهذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يذكرنا بصفات اجدادهم فيقول: والله لقد مللتهم وابغضتهم، ومللوني وابغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الاخير. والله ما لهم نيات ولا عزم على امر ولا صبر سيف. وما اشبه الليله بالبارحه، واننا في تنظيم القاعده في بلاد الرافدين لم يعلن عن تشكيل فيلق عسكري اسميناه بفيلق عمر تيمنا بالفاروق بن الخطاب فداه ابي وامي. وهذا الفيلق أنشأناه لاستئصال شأفة واشتفاف رموز وكوادر فيلق الغدر فيلق بدر. فيكفينا مؤنة الاشتغال بهذا الفيلق الغادر حتى نتفرغ لمنازلة الصليبيين وباقي أعوانهم من المرتدين. يقول سيد رحمه الله في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ويتصلوا به، الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكثوا ولم ييأسوا، الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس، الذين حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب، أولئك لم يتركهم الله وحدهم ولم يضيع إيمانهم ولم ينسى جهادهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم، وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم، وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم، وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء. انتهى كلامه رحمه الله. يا أهل العراق الحبيب، يعلم الله أن ما أتيناكم إلا نصرة لكم ودفاعا عن حرماتكم وأعراضكم، ورد عادية الصليبيين عنكم، ولتعيشوا أعزة في دياركم. وإن كنتم تظنون أن غاية جهادنا هو طرد المحتل الصليبي ثم وضع السلاح والاشتغال بالدنيا ولذاتها، خبنا والله وخسرنا. فوالله إن ملك العراق كله لا يساوي عندنا رباط ليلة في سبيل الله، ولا يساوي شراك نعل مجاهد من إخواننا. وكل ما نرجوه أن يفتح الله علينا في العراق، ثم نتوجه إلى بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى ومشرى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. تلك والله اللحظات التي ننتظرها بأشد الشوق، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يا إخوة التوحيد، يا إخوة الدرب، الثبات الثبات. فهذا سياق ورباني وغيرهما عندما كانوا في بداية قتالهم للشيوعيين ظاهرهم نصرة الدين، وقد أجرى الله على أيديهم العديد من الكرامات، وقد صرحوا أن جهادهم إنما هو لتحكيم شرع الله في أفغانستان. ولكن لما كان في منهجهم خلل عظيم وغلبت عليهم الذنوب والمعاصي، أضلهم الله على علم، فأخذوا يمدون حبال الود بينهم وبين أعداء الأمس، وتسابقوا ليقطفوا ثمرة الجهاد ويكون لهم نصيب في الملك، وتعولوا المصالح ولووا أعناق النصوص وتنكبوا عن أحكام الدين. وأصبح عدو الأمس صديق اليوم، ورفيق الجهاد أمس عدو اليوم، حتى آل بهم الأمر أن جاءوا على الدبابات الأمريكية يطائلون المسلمين في أفغانستان. وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المجاهدون، إن سنة الله جرت أنه ليس هناك من هو فوق الحكم الشرعي، بل إن الله خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخطاب تنخلع له القلوب، فقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو ركن إلى الأعداء وحاشاه فكيف بمن دونه؟ فالنجاة النجاة، والصبر الصبر، والثبات الثبات على ما كان عليه السلف الذين قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فلا تبدلوا إخوة التوحيد، لا تبدلوا يا إخوة التوحيد، وإياكم أن تكونوا ممن يخون الله ورسوله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن الجهاد أمانة في أعناقكم، وإن الله سائلكم عن هذه الأمانة. فليس الخائن الذي مد يد العون وتنكب الطريق إلى أعداء الله فحسب، بل الخائن من سكت وألقى سلاحه ورضي بأن تسلم الحريم إلى أعداء الله. والله يوم من حياة الأسود خير من ألف يوم من حياة ابن آوى. إن عزكم وشرفكم وحياتكم هو الجهاد في سبيل الله، فإياكم إياكم أن تلقوا السلاح، إنه والله الاستبدال والطرد والإبعاد. واحرصوا أن تكونوا من ذلك الركب الكريم، ركب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وافتحوا بيوتكم وصدوركم لإخوانكم المهاجرين الذين هجروا الملذات ونفروا ليدافعوا عن دينكم وأعراضكم، وكونوا خير أنصار لخير مهاجرين. فلا تشبعوا وهم جائعون، ولا تناموا وهم خائفون. واحرصوا أن تظفروا بهذه البشارة العظيمة، لأن تكونوا ممن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكم: أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وما عقم زماننا أن يجود بأمثال هؤلاء الأشعريين، فلكل زمان أهله ورجاله. وهذه صورة من صور التضحية والفداء في سبيل هذا الدين، يفخر بها كل مسلم، صاحبها أسد من عشيرة زوبع الأصيلة، وهو الأخ المجاهد أبو عبد الله الزوبعي. فعندما انطلق الإخوة في معركة أبي غريب الأولى، كان أبو عبد الله ممن يؤوي الإخوة في بيته، وقدر الله سبحانه لحكمة يعلمها أن يكتشف أمر الإخوة قبل العملية. فبدأ الطيران بقصف البيوت، فقتل من عائلته قرابة 20 شخصا، منهم أبواه وإخوانه وأخواته، فضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب. ولما أردت تعزيته والشد من أزره خاطبني قائلا: يا فلان، طالما أنت وإخوانك المهاجرون بخير فكل شيء بعد ذلك يهون. وقالها بلهجته العراقية اللطيفة: أنا والأهل والأولاد فدوة للمجاهدين. فإياكم أن يحول الأعداء بينكم وبينهم، فأقسم بالذي إليه أعود أنه ليس هناك جهاد حقيقي في العراق إلا بوجود المهاجرين أبناء الأمة المعطاء النزاع من القبائل الذين ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تفقدوهم، فبذهابهم ذهاب ريحكم، وبذهابهم ذهاب لبركة الجهاد ولذته. فلا غنى لكم عنهم ولا غنى لهم عنكم. ولا تسمعوا للمخذلين الذين يزينون تخاذلهم وإرجافهم بصبغة دينية، فمن جاءكم منهم لمحاولة إقناعكم بجذب التفاوض أو الدخول في سلك الجيش والشرطة بحجة المصلحة، فصموا آذانكم عن سماع كلامه، واكنسوا عتبة بابكم من آثاره، وقولوا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإنهم والله وإن هلجت بهم البرادين وطقطقت بهم الجغال فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من أصاه. وإن عظمت ألقابهم وكثرت شهاداتهم وارتفعت أسماؤهم فقد أبى الله إلا أن يذل من أصاه. أبعد الله من أبعد، أبعد الله من أبعد. يا أيها المجاهدون، إن الله سبحانه وتعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فكيف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. فهذا حال الجبل الاصم الذي لم يعص الله يوما، فكيف بحالي وحالكم؟ وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم انه قال كلكم يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر الى علمه فيرى ما قدم، والى اشامه فينظر ما قدم، والى امامه فاذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فتخيل يا اخي الجهاد وقوفك بين يدي خالقك وباريك، فانه سائلك عن هذه الامانه العظيمه، ماذا صنعت بها؟ فاعد لهذا جوابا، فوالله لان تثنوا عن بكره ابيكم وتضحوا بكل شيء له اعظم لكم عند الله من ان تلقوه وقد رضيتم بحكم الصليبيين والروافض الحاقدين. انها ايام وتنقضي بحلوها ومرها وحسنها وقبيحها، ثم هي جنة أو نار. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. فيؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذه النار وهذا حالها، فهل منا من يصبر على طعامها وشرابها وزقومها وجمهريرها؟ إن ميكائيل عليه السلام لم يعص الله يوما وهو من الملائكة المقربين، ما ضحك منذ خلق في النار. وفي لقائق المعارف لابن رجب الحنبلي جاءت مولاة لعمر بن عبد العزيز فقصت أنها رأت في المنام كأن الصراط قد نصبت على جهنم وهي تبصر على أهلها، وذكرت أنها رأت رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النار. قالت ورأيتك يا أمير المؤمنين وقد جيء بك، فوقع مغشيا عليه وبقي زمانا يضطرب وهي تصيح في أذنه رأيتك والله قد نجوت، رأيتك والله قد نجوت. إن هذه الأمة لتقذف بسندات أكفادها إلى أرض الرافدين، وإن أبناءها ليتسابقون ليبذلوا نفوسهم رخيصة فداء لهذا الدين والدفاع عن أعراض المسلمين، وليسطروا بدمائهم أروع صور التضحية والفداء والفخر والإباء. ومن آخر هؤلاء الليوث الأبطال وليس آخرهم العالم المجاهد عبد الله بن محمد رشود الذي كان شوكة في حلوق طواغيت الجزيرة، فنجاه الله من بين أيديهم بمنه وكرمه، ونفر إلى ساحات النزال وميادين القتال ليكون على موعد مع الشهادة التي كان يسألها ويتطلع إليها، وليضرب أروع الأمثلة في بيان ما يجب أن يكون عليه أهل العلم. فلا نامت أعين الجبناء ولئن شرت استشهاده الطواغيت من آل سلول، فإني لأرجو أن يحيي الله بدمه نفوس أهل العلم، فينفروا بأنفسهم إلى ساحات الجهاد، فيتأسى بهم من خلفهم من أبناء هذه الأمة، فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه. لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. أيها النائمون الغافلون، حار عليكم أيها المستسلمون، دين يهان وأمة تنسار تطعان وأنتم نائمون. كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القطيع وتأمنون؟ بغداد تسألكم أليس لعرضها حق عليكم؟ أين فر الراكبون؟ وأين غاب البائعون؟ وأين راح الهاربون؟ فمن لزحوف اليوم والناس جلهم طوائف شتى بين لاهين نوم تلاقت على الآفاق أدمع أمة غابت عن الآفاق وأثبات ضيغم وصارت شعوب المسلمين بساحها فوافل فيهن أو تباريح هوم أطلت وراء الأس منها مآذن تنادي وتدعو كل قرن معظم وتدعو شعوب المسلمين وقد غفوا على جهلهم في حيرة وتبرم فقول لهم هذه ميادين عزة فصبوا هنا يا قوم ما عز من دمي ستمضي عليكم إن ركنتم مذلة تذوقون من صاب عليها وعلقم فتعنوا رقاب المسلمين لكافر وتخضع دار للعدو المسلم. إن أبناء هذه الأمة بحاجة إلى منارات حية تضيء لهم الطريق وتنير لهم السبيل. فها هو إمام لأحد المساجد في العراق وكان أعمى البصر مستنير البصيرة يأتي إلى الأمير العسكري في القاعدة في بغداد وذلك بعد استشهاد الشيخ أبي أنس رحمه الله تعالى يطلب أن يقوم بعملية استشهادية فقيل له يا فلان إن الله قد عذرك فقال إني أطلب الشهادة لعل الله أن يدخلني الفردوس الأعلى فاستمع بالشيخ أبي أنس والله إن دم الشهيد نور ونار وإن صدق دعوتنا لاستشهاد علمائنا وقادتنا قوافل تمضي فالشيخ يوسف العياري والشيخ أبو أنس الشامي والمجاهد عمر حبيب وأسد الشام أبو الغادية وليث الجزيرة سليمان أبو الليث النجدي وأسد بعقوبة أبو سفيان الزبيدي وغيرهم وغيرهم ممن لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر. نزف البكاء دموع عينك فاستهد عينا لغيرك دمعها مزرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا بالدموع تعار. ونحن على علم أنه سيخرج من هذه الأمة من يردد كلام أسلافه المنافقين ويقول لمن نفر للجهاد وأكرمه الله بالشهادة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فنجيبهم بجواب الله لهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اللهم إني لا أحسب أن شيخ عبد الله بن محمد رسول قد ساد بجوارك وأنت حسيبه وأنك تعلم يا رب أني بفقده قد خسرت عالما عاملا لا تلين له قناة سيفا مطلقا على أعدائك من الكافرين والمرتدين. اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا منها. اللهم عين لنا من أهل العلم من هو خير منه تحيي بدمائهم ومزادهم على الجهاد. اللهم أنك تعلم أننا نقاتل عن دين عظيم هو دينك وشرعك يا رب العالمين. اللهم فكن لنا العون والنصير ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أنك ترى ما حل ويحل بنساء المسلمين في العراق وتعلم أنه لا مغيث لهم سواك. اللهم رفعك بهؤلاء المكافين. أقسمت عليك باسمك الأعظم أقسمت عليك باسمك الأعظم إلا جعلت لنا مخرجا تعجلت بهلاك عباد الصليب وفتحت لنا أبواب رحمتك. اللهم أنت آمر على هذا الجهاد بالسر والإعلان وأعان على هديه متعمدا ومتعولا ومتعوضا. اللهم تخذ أخذ عزيز مقتدر وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم من قال من هؤلاء مقاما رياء وسمعة ليصد عن دينك ويحول بين المجاهدين وبين المسلمين. اللهم تعط العمرة واقم فقرة وعد غده للفتن. اللهم دعوة سعد فلا تردها اللهم دعوة سعد فلا تردها اللهم دعوة سعد فلا تردها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين. مبدأي بتملي بديها التدابير الواحد المعبود علم الأسرار وانقل كلامي داخل القلب تسعير من موجة جبال الحصى منه تنهار قالوا عرب تبعوا شريعة دساتير عمية الحنة وحنا هل الكار حنا يا جون الأعادي مناعير ننفض غبار الذل ما نزبل العار قالوا عرب فينا الرجال المشاهير حنا العروبة ذكرنا خير الأذكار حنا حضارة ما صنعها لنا غير حنا بنينا مجد ما فيه معيار قالوا عرب أهل الجمال المغاسير نسكن بيوت البيت كبار وصغار نواكب الحاضر ونسرع مع السير ونجمع خطى اخواننا ونقبل اعذار وقالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخيار قالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخيار انتم هدمتم بيتكم عقب تعمير من النبي هي صحابتها الاطهار كنتم ملوك الارض كنتم اباطير بيت البشر كنتم صناديد والنار الحكم حكم الله ودرب العرب غير وهذه بداية دينكم للأسف صار وإن كان فيكم خير يمد الخير كانت تعذب ما جرى وعدت الأعمار وصارت دروب رجالكم نجمة الطير صرتوا عديد عقب ما كنتم أحرار الزاهي الأقصى الزاهي الأقصى خذيت الخنازير وأصبحت تسير بين فلان وحجار وينك عمر وين الجنود الطوابير وينك صلاح الدين الزمة الطار وين الجنود المؤمنة تنهض السير وترجع لنا مجد تساهل عدو عار نطلبك يا الله يا راجد الطير المبتدر رب على الخلق جبار اجعل لنا رجال النشامة بهم خير اجعل لنا جيش على الحد جرار صلاة رب عد صوت العصافير وبعداد أوراق المزارع والأشجار على نبي قدر الرب تقدير وثبت وجوده رغم إثبات الأشجار.